أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة تسمى سورة الهمزة وهي مكية عند الجمهور، وفيه قول إنها مدنية ضعيف. وقد سبق أن قلنا إن مطلع السور ينقسم إلى 10 أقسام: ما يبدأ بالتحميد أو التهليل أو القسم أو الوعيد أو الأمر أو الحروف المقطعة. يعني قالوا بداية سور منقسمة إلى 10 أقسام، وهنا وعيد ويل، يعني هلاك وعقوبة ودمار لكل همزة لمزة، أو واد في جهنم لكل همزة لمزة. ويل كلمة تدل على يعني الوعيد وعلى الوقوع في الخطأ الجسيم، أو لمن يفعل ذلك واد في جهنم يقال له ويل. الويل لمن؟ لكل همزة لومزة. فعل هذه تأتي لمبالغة، فعال أو مفعال أو فعيل في كثرة عن فاعل بديل، فيستحق ما له من عملي وفي فعيل قل لا وفعلي فعل. فهمزة يعني تقال للإنسان إذا كان ذلك الأمر دائما يعمله وفعله يفعل به. فلان ضحك يضحك على الناس، وفلان ضحك تضحك الناس منه، فهمزة لمزة قيل بمعنى واحد، الهمز واللمز بمعنى واحد، وقيل الهمز الكلام في أعراض الناس، واللمز الكلام في أنسابهم، وقيل الهمز ما تقوله في جلوس الإنسان معك، واللمز ما تقوله بعد غيابه عنك، وقيل اللمز يكون باللسان وبالعين والحاجب، والهمز يكون وقيلهما بمعنى واحد. وهي خصلة لميمة وعادة دنيئة، وصاحبها ما يكون من أهل المرؤات الذي يلمز الناس ويهمز الناس. والشاعر يقول: وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا، وكل ما تحب أن تعامل به به كل العباد عاملا. وفي الحديث: وأن تأتي للناس مثل ما تحب أن يؤتى إليك. فالذي يلمز الناس ويهمزها هذا مريض. وبالاستقراء هذا إما أن يكون إنسان ابتلي بمرض الحسد، أو أن يكون هو نفسه ما هو طيب، معدنه غير جيد، غير أصيل. الذي يلمز الناس ويهمزها إذا استقرأنا نجد إما إنسان مريض أعوذ بالله، مصاب بالحسد ومصاب بأمراض النفس الفتاكة، أو يكون هو إنسان ما هو كويس ويريد الناس أن تنزل وتكون على درجته، وهو عادة ذميمة وخصلة قبيحة، ويجر صاحبه إلى الإفلاس يوم القيامة. اللمز الهمز هذا يوم القيامة ما يأتي عنده شيء. لذلك ينبغي للإنسان أن يشتغل بما يعنيه وبما ينفعه. فلان طيب لنفسه، بطال لنفسه، أصيل لنفسه، فاهم تقي، مالك ماله. أنت تملك نفسك، حاول أنك إن أعجبك شخص حاول أن تسير سيرته حتى تلحقه في الذكر الطيب وفي الفضائل، وإن نفرت من شخص تجنبه. لما تغتاب الناس وتتكلم عليهم؟ لأنهم إما فضلاء شرفاء وإما غير ذلك. فإن كانوا فضلاء أفعل مثل فعلهم، وإن كانوا على غير ذلك تجنب هذه الطريق. ذلك ينبغي أن نتعود على الكلام والبحث فيما ينفعنا، أن يكون من عرفنا ومن عادتنا أن نتكلم فيما ينفعنا في ديننا أو دنيانا في مجالسنا، لا نتكلم إلا فيما ينفع. ما رأيكم أسهل كتاب في أصول الفقه، أوضح كتاب في التفسير؟ كيف نتعاون على أن نترك عاطلا في الحي؟ نحن الله أكرمنا بالعقل وبالفهم وبالاستقامة، وأي واحد في الحي غير عاطل نقول له تعال ما الذي تحسن ونشغله، واحد مريض نحاول أن نعالجه، واحد عنده أخطاء نحاول أن نحف به حتى نزيل عنه هذه الأخطاء، يكون عملنا منتج. أما عقلاء يجلسون 3 ساعات 4 ساعات، وإذا كانوا أحسن الناس يخرجون بدون حسنات ولا سيئات، وهذا غريب. أما في الغالب يخرجون من هذا المجلس بسيئات ارتكبوها وبحسنات فقدوها، 3 ساعات 4 ساعات، وبعضهم يكون وصل العمر الشرعي. فنحن حري بنا أن يكون من ثقافتنا الإنتاج، أن ننتج. الإنسان قيمته ما يحسن، لسان الفتاة نصف ونصف فؤاده، فلم يبقى إلا صورة اللحم والدم. إذن الله تعالى يأتي بالوعيد لمن هذه صفته هو مزال مزة. وللعلماء فيها قولان، قول إنها عامة، القول الثاني إنها خاصة، وذكروا 5-4 أشخاص من قريش، الوليد أو أبي بن الثاني أبي بن خلف أو الثالث الذي ورد فيه هماز مشاء بنميم المغيرة، والرابع هماز مشاء بنميم الأخنس بن شريق، الأخنس بن شريق، لأنه هذا أعيب في هذه السورة عيبا شديدا. هماز مشاء بنميم، مناع للخير، معتد، أثيم، عتل بعد ذلك، زني. لا إله إلا الله، كل العيب جاء فيه. آخر شيء زنيم، والزنيم الملصق في غير أهله، منسوب لغير أبيه، وأنت زنيم نيط في آل هاشم كما نيط خلف الراكب القدح الفردو. نرجو الله السلام والعافية. إذن قول كثير من العلماء أن الآية عامة، قول الثاني أن الآية عامة ولكن نزلت في أحد من هذه الأربعة كانوا يتكلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذونه، فجاءت الآية تعيبهم وتبين قبح ما يفعلون. هذا الهمز اللمز لا يجالس ولا يصحب، لأنه يسحب من حسناتك. وإذا جالسك مثل هؤلاء فلا تصغي لهم ولا تقبل منهم، قل لهم انصرفوا عن هذا، اتركنا نشتغل فيما يعنينا، فلان ما لنا وماله، تكلم وسدد ما استطعت، فإنما كلامك حي والسكوت جماد، فإن لم تجد قولا سديدا تقوله فصمتك عن غير السداد سداد. فينبغي هذه الأمور يتعود عليها، يتعود على الفضائل وعلى الصبر وعلى الطاعة وعلى التقى وعلى البذل وعلى الحلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، أعطاكم موارد العلم لتتعلموا ولتنبلوا وترتفعوا. ما الذي يمايز الناس؟ الصبر والبذل والتقى. الناس من آدم وآدم من تراب، أكرمهم عند الله أتقاهم. قال عمر الآن ضاع النسب، جعلناكم شعوبا وقبائل تعاونوا وتعيشوا، ما هو ليقول أنا بن فلان وبن فلان، ولذلك عابوا الأصل أحيانا وعابوا الفرع، ما تركوا شيئا. أيوة. قالوا لواحد: إذا افتخرت بآباء لهم شرف، قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا. وقالوا للثاني: وما ينفع الأصل إذا كانت النفس من باهلة. باهلة قبيلة عظيمة من العرب، ولكنها في زمن من الأزمان لم يكن عندها شاعر، فهجتها العرب فنزلت. وإلا هم من أرومة العرب ولا عيب فيهم، إلا أنهم في وقت من الأوقات فقدوا شاعرا يرد عنهم. ولذلك هذا الهجاء عند العرب ينزل ويرفع، ولذلك حرم الهجاء وحرم السب. وجرير لما جاءه صاحب بني نمير ونخس به جمله حتى أسقطه، فغضب عليهم، وكانوا ابن نمير لا قل ممن يقول من نمير ويفتخر. فلما قال لهم جرير: فغض الطرف إنك من نمير، فلا كعبا بلغت ولا كلابا، فصاروا الأطفال يتندرون على بني نمير وأصبحت لهم مشكلة. ذلك الله حرم الهجاء وحرم الذم وحرم الظلم، وقال: والشعراء يتبعهم الغاوون. ثم قال: إلا الذين آمنوا. والشعر كلام، رديئه رديء وجميله جميل، كما قال: وإنما الشعر لب المرء يعرضه على المجالس إن كيسا وإن حمقا، وإن أصدق بيت أنت قائله بيت يقال إذا أنشدته صدقا. هذا ناس طيبين، هذا الناس صالحين. أما أهل الشعر عياذا بالله من ذلك، يقولون أعلبه أكذبه، لأنه ولذلك الله قال: يتبعهم الغاوون إلا الذين آمنوا. فلذا سبحان الله، الشعر الطيب طيب. ولذلك الرجل الذي مدح صديقه ابن عبد الله بن الزبير يقول: سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لن تمنن وإن هي جلتي، فتى غير محجوب الغناء عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قلا عينيه حتى تجلت. هذا وفى، هذا مدح ووفى. فالشعر الجميل جميل، والشعر القبيح قبيح. ومما يلحق بالشعر القبيح من يهمز الناس ويلمز الناس ويتكلم على أعراض الناس وينقب عنها ويظهر عيوبها، هذا شيء لا ينبغي. وفي حديث الصحيحين عن أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. وفي مسلم: والله لا يؤمن أحدكم. فلا بد للمسلم أن يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، فلا يشتمهم ولا ينمم عنهم ولا يكذب عليهم، وإذا أخطأ لا تبلغ بخطئه. واحد مع واحد وقال له كلام عيب أو رآه يفعل عمل عيب، لا يجوز أن تقول هذا، يجب أن تستره. من ستر على مسلم ستره الله، ومن فضح مسلما فضح الله، ومن تتبع عورات المسلمين تتعب الله عورته ففضحه ولو في قعر داره. ولذلك أنت إذا كنت مع مسلم مستوفي الشروط كأن عندك حرس مآمن أنك إذا أخطأت تنبه، وإذا افتضحت تستر، وإذا احتجت تعان، وإذا استشرت يقال لك الرأي الصحيح. المسلم ما فيه مثله، ونحن لو تمثلنا الإسلام لتسابق سكان الأرض في الدخول في الإسلام. لو نحن المسلمين الآن تمثلنا الدين لدخل أهل الأرض في الإسلام. لماذا لا نتمثل الإسلام يا أحبتي؟ هو زين، هو جمال، هو حسن، هو رفعة، هو مروءة، هو رضا لربنا، هو عز لنا، هو صلاح لدنيانا، هو صلاح لأخرانا. ما الذي يمنعنا من ذلك؟ يمنعنا الشيطان والنفس والمال والناس. يمنعنا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو، والنفس، إن النفس لأمارة بالسوء، والناس، شياطين الإنس أشد من شياطين الجن، ومحبة المال. إذا امتلأ قلب الإنسان من محبة المال لا يجد الخشوع. إذا قال الله أكبر يبدأ يدخل الدكاكين ويدخل الأسهم ويدخل السوق وكيف يذهب، ما يجد طعم للحياة. نرجو الله أن لا يجعلها في قلوبنا وأن يجعلها في أيدينا حلالا. الدنيا مشكل، فنحن العالم في حاجة ماسة إلينا، ولا يمكن أن ننفع العالم إلا إذا تعاوننا، إلا إذا اتحدنا، إلا إذا اشترينا العقول، إلا إذا وطننا العلم، إلا إذا تمثلنا الإسلام، إلا إذا رأى الناس جمال الدين في حياتنا، في كلامنا وبيعنا وأمورنا. فإذا تمثلنا الدين أهل الأرض يدخلون في الإسلام. طيب ما الذي يمنعنا؟ أعداؤنا يحزنون إذا اتحدنا، أعداؤنا يحزنون إذا قوينا، أعداؤنا يحزنون إذا أخذنا اكتفاء بما عندنا، أعداؤنا يغضبون إذا تكافلنا، أعداؤنا يفرحون إذا اتبعناهم وتركنا ديننا. قال جل وعلا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه لن زمخشرية، لن ترضى عنك. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. فنحن عندنا دين وكتاب حل مشاكل سكان الأرض، ديننا حل كل مشكلة تقع على وجه الأرض. أكملت لكم دينكم تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ذلك نهى عن الربا وعن الغش وعن النميمة وعن عقوق الوالدين وعن الكفر وعن الربا وعن النجش وعن الظلم وعن أذية الجيران وعن قطع الأقارب، وأمر بكل فضيلة. كيف ما نبلغ هذا الدين لسكان الأرض يا أحبتي؟ ما الذي يمنعنا؟ تعاونوا، كونوا مع الصادقين، اثبتوا، اذكروا الله كثيرا، ولا تنازعوا فتفشلوا، لا يغتب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم، لا تقربوا الفواحش. إذن المشكلة الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. ننفذ الأوامر ونجتنب النواهي، وما أردناه يعطيه لنا ربنا. أوامر نمتثلها ونواهي نجتنبها، والذي نريده يعطيه الله لنا. أما نريد الثمن والمذمون فهذا لا يكون. نريد الثمن والمذمون. الله يقول: إن الله اشترى فاستبشروا ببيعكم. بيع، الواحد يبذل من ماله وجاهه ونفسه لدينه ولأمته، فالله تعالى يعزه في الدنيا ويرحمه في الأخرى. أما يريد ماله لنفسه ويريد نفسه لنفسه ومع ذلك يريد الجنة، أنت ما دفعت الثمن، والله يقول اشترى اشترى. فلا نغالط، إن أردنا العزة والجنة فنبذل ما طلب منا، أما نريد نأخذ الثمن والمثمون فهذا ما يمكن. ذلك هذا أظن أصبح واضحا وينبغي أن نشيعه بيننا ونرفق. نعم. الذي جمع مالا، الذي جمع مالا، جمهور القراء قالوا جمع مالا، وقرأ ابن عامر والأخوان جمع يعني جمع كثير، وقال أبو عبيدة أن هذا يرجحه وعدده بعدها، جعل جمع أنها أقوى، والقراءات كلها قوية، والترجيح بين القراءات لا ينبغي، وإن كان ولا بد فيقول هذا الاستعمال في اللغة أكثر. الذي يقول هذه القراءة أرجح، كل القراءات راجحة ولا فيها مرجوح، ولكن إن كان ولا بد يقول وهذا الأسلوب أكثر استعمالا في اللغة العربية، يقول هذا الأسلوب أكثر استعمالا، هذا الذي ينبغي أن يقال. جمع مالا قرأت الجمهور، وجمع مالا بن عامر والأخوان يظن هو حمسة والكسائي، دائما يقولها أبو حيان صاحب البحر المحيط، وهو لغوي ونحوي بامتياز، وله كتب مهمة في التفسير وفي النحو، له شرح التسهيل لابن مالك، وعدده عدده بمعنى أعده، أو أنه عنده مال كل وقت عده يضيع الوقت في عده، أو عده لما يصيبه ويرى أن هذا المال يعني هو الذي يجعله يبقى كما يأتي في الآية الذي بعدها. نعم. إذن عده يعني أعده لما يستقبل، أو دائما شغله عده عن غيره. نعم. يعتقد ويظن أن ماله الذي جمعه يمنعه من الموت ومن المرض ومن نوائب الدهر التي تأتي الثمانية، وهذا غير صحيح، كل نفس ذائقة الموت، لا يقوى إنسان ولا يكثر رصيد وتقوى قوته عن أن تأتيه المرض والحزن والجوع والتعب والصحة والعافية الثمانية التي تمر على كل إنسان. ولذلك هذه الدار ليست دار قرار، دار المفلسين، الدنيا الذي يعني يركن إليها ويظن أنها تبقى هؤلاء هم المفلسون، وإنما الدنيا معبر، دار إنسان يشتغل فيها ليذهب إلى بيته الحقيقي في الجنة. وكان ابن عمر يقول إذا جاء الليل فلا تنتظر الصباح، وإذا جاء الصباح فلا تنتظر الليل، وعش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فينبغي لنا أن نأخذ من الدنيا ولكن نتزود للآخرة، ونعلم أن أخطر ما يواجهنا عدم المحاسبة وعدم المبالاة وعدم جمع الحسنات قبل أن يموت الإنسان، وجمع الحسنات فائدته قليلة إذا كان صاحبه لا يتقي المحرمات. إذا كنت تجمع في الحسنات وتفعل المحرمات، المحرمات تأكل الحسنات، ولذلك قال إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع الحسنة تمحوها، إذا عملت سيئة بها حسنة تمحوها. فبعدين هو في ملائكة يكتبون ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتبوا ما قلت. قالوا إذا انتهوا من الكتابة يرجعوا إلى ما قال، فإن كان حسنات كتبوها، وإن كان سيئات كتبوها، وإن كان غير حسنات ولا سيئات محوه، لأنه لا يقع في الميزان. طيب، أليس حري بنا أن كل واحد منا يعمل برامج لأن ينجو من النار، لأن يكون من أهل الجنة، يعمل برامج ليترقى في الفضائل، يعمل برامج ليبتعد عن موارد العطب، الحياة كلها برامج. ولذلك ربنا هيأ لنا برامج في حياتنا عجيب، خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة لازم نجتمع لها. ترى أخاك تسأله عن حكم، ترى مريض تذهب به للطبيب، ترى جوعان تطعمه، يتخلف عن الجماعة تعرف أنه مريض تحاول، يعني هذا دين راقي راقي بشكل عجيب. وفي الأسبوع نجتمع، لأن في الدين الجمعة في مسجد واحد، ولكن صارت في مساجد لأجل الاضطرار، والجمعة في العتيق، ما تعمل الجمعة في مساجد إلا للاضطرار، لكن ما في اضطرار نجمع في مسجد واحد حتى أكبر كمية من المسلمين يروا بعض ويشوف بعض. ثم فيه التجمع الكبير في العيد. دين دين دين الإسلام دين راقي ورائع، ونحن ينبغي أن نبلغه للعالم وأن نتمثله وأن نرفق نرفق. تجد الآن المسلمين مع الأسف لا يثقون في بعض، وهذا مما يؤلم المسلم ويحزنه. الآن اذهب إلي واحد وأخذه بالأحضان، يا مرحبا يا هلا يا هلا كيف حالك وعساك طيب، يقول لك يا أخي فين المعرفة؟ ما هو الله قال إنما المؤمنون إخوة؟ أنت أخي يا أخي، ما تدري أنك أخي؟ الواحد إذا رأى أخاه ما يأخذه بالأحضان، لكن تأتي لأي واحد الآن وتأخذه بالأحضان، مرحبا كيف حالك وعساك طيب وأمورك طيبة، أول شيء لما تنتهي يقول لك يا أخي فين المعرفة؟ وربنا يقول إنما المؤمنون، المؤمن للمؤمن كالبنيان، شبك بين أصابعه. فلا بد أن نتحابب، ولا بد أن نتعارف، ولا بد أن نتعاون، ولا بد أننا إذا اختلفنا نجعل ما اختلفنا فيه على طاولة المفاوضة. وأكرر وأكرر، مشاكل المسلمين محلولة في سورة الحجرات في تفسير القرطبي رضي الله عنه، مشاكلنا محلولة في سورة الحجرات، حق الله ثم حق الرسول، حق الفاسق، وإذا اختلفنا ما لا نفعل، وإذا تقاتلنا ما الحل، ثم كيف نسد منافذ خلخلة الأخوة، ولماذا جعلنا قبائل وشعوب، ثم إن أكرمنا عند ربنا أتقانا، وأن المنة لله وليست لخلقه، فما أعطانا فبفضله، وما منع عنا فبعدله جل وعلا. فنحن في حاجة إلى أن نتعاون ونتحابب ونتعاضد ونتزاور، وأننا نتحاور فيما اختلفنا فيه. وأكرر قصدا، إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها، إذا اختلفنا لا يخلو الأمر من واحد من أربعة أمور لا خامس لها، عندك دليل وعندي دليل لا إشكال، كل منا عنده دليل لا إشكال، الدليل على ذلك قوله تعالى يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال الإمام أحمد رضي الله عنه القرء الحيض، وقال الإمام مالك القرء الطهر، وكل منهم استدل بالكتاب والسنة وباللغة، فيستحيل أن يكون أحدهما خطأ. إذن عندك دليل وعندي دليل، لا إشكال، لا دليل عندي ولا دليل عندك، لا إشكال. نمثل له بشعر الصدر، هل شعر الصدر واجب حلقه أو حرام؟ ما ينبت في الصدر من الشعر، هل يلحق بما نهي عن حلقه أو يلحق بما أمر بحلقه؟ ما لا أعلم دليلا، فيكم من يعلم دليل في هذا؟ إذا لا دليل عندي ولا دليل عندك، لا إشكال. عندك دليل ولا دليل عندي، أكون معك. عندي دليل ولا دليل عندك، تكون معي. إذا لما نختلف؟ طبعا دليل ناهض يا أحبتي. أما واحد يستدل بحديث موضوع في حديث الصحيحين، هذا ما هو دليل. أو يستدل بآية منسوخة، هذا ما هو دليل. أو يستدل بقياس مع وجود نص صحيح، ومن شروط القياس فقد ما لا فقد النصوص. الإمام أحمد رضي الله عن الجميع يقول القياس كالميت لا يصار إليه إلا عند فقد النصوص. أما واحد يقيس مع النص، هذا ما هو دليل. قصدي الدليل الناهض، دليل ناهض. أما إذا كان دليل غير ناهض لا يعتبر دليلا في حكم الشرع. كلا ليس الأمر ما يقولون، أو ردعا وزجرا لهم، أو كذبوا، لينبذن ليطرحن في الحطمة. قيل الدرجة الثانية من النار، وقيل الرابعة، وقيل السادسة، والحطمة هي النار، لأنها إذا دخلها شيء حطمته وكسرته. وما أعلمك يا نبي ما الحطمة؟ ما الحطمة؟ أجاب نار الله الموقدة، والجبال وحجارة الكبريت توضع في النار، ونارنا هذه أقل منها بكم ضعف؟ 70 ضعفا. هذه النار تأكل لحوم أهلها وعظامهم، حتى إذا وصلت إلى القلب عاد صاحب النار جديدا وبدأت تأكل فيه، لأن إذا وصلت إلى القلب يموت، وهم لا يموتون فيها، لا يموت فيها ولا يحيا، تأكل كل شيء حتى إذا وصلت إلى القلب ووصلت إليه كأنه يكون مهيأ لأن يفارق الحياة فيعاد جسمه، كما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما خبت. وهذا هو الشقاء الأبدي. والله إنسان عاقل ينبغي أن يخطط من الآن أن لا يكون من أهل النار. أهل النار عياذا بالله الكفار خسروا خسارة لا وراء وراءها، كما قال ربنا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخفف الله به عباده. فالخسارة الكبيرة أن الإنسان يلعب ويغترق في الشهوات وفي المعاصي وفي الملذات ولا يبالي حتى يموت، فإذا هو ما أمامه إلا النار، ويندم في وقت لا ينفعه الندم. فيا عبد الله الآن الفرصة سانحة لك، الفرصة سانحة، تتوب يتوب الله عليك، الحسنة بعشر أمثالها، ولا يهلك على الله إلا هالك. أترك المعاصي، أترك ضياع الوقت، أترك عقوق الوالدين، أترك الربا، أترك الآثام، وما تستطيع من الأعمال أعمله، وما لا تستطيع تسامح فيه. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، لأن النهي كف، الكف ما فيه تعب. وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. لذلك ينبغي أن يكون من ثقافتنا الترشيد، ينبغي أن يكون من ثقافتنا الترشيد، نرشد في الحسنات، في الكلام، في أعراض الناس، في فضول الكلام، في البحث فيما لا ينفعنا نرشد. الآن إذا والد البيت وجد، كان في المسجد وجال البيت وجد المكيفات مفتوحة والأنوار مفتوحة، ما لا يقول؟ يطفيها، ضيعت الكهرباء. إذا وجد الحنفية مفتوحة يقفل، ضيعت الماء. إذا نحن نرشد في الكهرباء والماء، ينبغي أن نرشد في الحسنات. لا نتكلم في أعراض الناس، ولا نتكلم فيما لا يعنينا، ولا نأتي بطريق تخدش أعراضنا وتخدش ديننا، ونحاول أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن نعلم أن هذه الدنيا متاع وأننا ذاهبون عنها، وأن الذي يفوز من يبعد عن النار ويدخل الجنة. قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. إذن نبحث عن أن نكون من الفائزين التي تطلع تأكل حتى تأتي للفؤاد، يا رب الله، فعند ذلك يقع في الهلكة فيعاد. إنها أي النار عليهم أهلها مؤصدة مطبقة، يؤخذ عمود ويفتح ويدخل فيه صاحب النار ويلحم عليه، وتؤخذ سلسلة ويربط في العمود ويوضع في النار. نرجو الله السلام والعافية. في عمد، وقرأ الأخوان اللي في عمود، الجمهور في عمد، وقرأ حمزة والكسائي وشعبة معهم، وشعبة الراوي الثاني لعاصم، لأنه راويه الأول شعبة والراوي الثاني عاصم، لا حفص قصدي، أبو بكر، شعبة أبو بكر. إنها عليهم في عمود، جمع عمود، وعمد أيوة جمع عمود، ممددة يعني مطولة ومربوط فيه. ولذا ينبغي لنا أن نترك أعراض الناس، وأن ننجو بنفسنا، وأن نهتم بمصالحنا، وأن نصحب كتاب ربنا، وأن لا نهجره، وأن نتفهمه، وأن نستخرج كنوزه، وأن ننقذ البشرية من النار قبل أن يلببنا هؤلاء يوم القيامة ويقولون: يا ربنا إن المسلمين حالوا بيننا وبين الإسلام بعدم تمثلهم له وتطبيقهم له. فنكون قدوة في الخير، ونتمثل ديننا ونعمل به. أخونا يقول: ما الحد الذي إذا فعله الإنسان ينجو من الغيبة في المجلس؟ جزيت. أول شيء تحاول أن تكون لبقا، وتكون عندك نوع من الأدب والظرافة. فإذا جلست في البيت حاول أن تأخذ زمام المبادرة، فتأتي بكتاب وتقول لهم: ما رأيكم ننظر في هذه المسألة؟ ما الأسهم الذي لا شائبة فيها مثلا؟ أو ما الكلام الذي لا خلاف في أنه مطلوب ومحمود؟ ما الأمور المتشابهة الذي ينبغي أن نعرفها لنتجنبها ونكون من الأتقياء مثلا؟ ما الطريقة التي يرضى والدي والداي بها عني؟ من يعرف طريق تجعل الإنسان يعني يرضى عنه آباؤه؟ لأن بعض الناس أخرق في التعامل، يريد أن يكرم فيهين، ما عنده يعني ظرافة في التعامل فيسيء إلى والديه وهو يريد أن يحسن إليهم. كيف نتعود على التواضع وهو خصلة لا يحسد عليها؟ كيف نتعود على حسن الخلق؟ كيف نكون ثروة حلال، مال حلال، نغني نفسي ونساعد فقراء المسلمين ونمنعهم من أن يذلهم بعض أهل المال؟ إذا جاءه الفقير يقول له روح عني يا أخي تعبتني، وأما السائلة عيب، الله أكرمك أن جعل عندك المال وأكرمك بأن يأتيك أخوك وهو محتاج فتقول له روح عني؟ يا أخي أعطيها أو رد رد جميل. قل له جزاك الله خير، لكن الله يعلم أني عاجز الآن، كما قال الشاعر: إلا تكون ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، لا يعدم السائلون الخير من خلقي، إما نوالي وإما حسن مردودي.